قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا اختلف الجاعل والعامل، فقول من يقبل؟ قال: ومع الاختلاف في أصله، يعني هل فيه جعالة أو ليس فيه جعالة في هذا العمل. فمثلا لو أن شخصا فقد ساعة ثم أتى بها شخص إلى صاحبها وقال: أنت قلت من أحضر ساعتي فله 100 ريال، فقال صاحبه وهو الجاعل: لا، لم أجعل جعالة في ذلك، فالقول قوله. لماذا؟ لأن ذاك مدع وهو العامل، والجاعل منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين على المدعي واليمين على من أنكر، فيقول: لا، لم أجعل جعلا، فنقول له: وعليك اليمين، فيحلف لأنه منكر، فيقول: والله إني لم أجعل جعالة في هذا العمل. لذلك قالوا: مع الاختلاف في أصله أو قدره، يعني قدر الجعالة، هل هي 1000 ريال أو 10,000 ريال؟ يعني الطرفان متفقان على أن هناك جعالة، لكن كم قدرها؟ هل هي 1000 أم 10,000 ريال؟ فالقول قول الجاعل. إذا قال الجاعل 1000 ريال فمعناه أنه منكر للزيادة، فالقول قوله. لذلك قال: يقبل قول الجاعل، يعني مع يمينه. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. ثم بعد ذلك ذكر متى يستحق العامل جعلا أو عوضا أو لا يستحق شيئا. قالوا: من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعالة لم يستحق عوضا. قالوا: من رد لقطة. اللقطة، الفرق بينها وبين الضالة أن اللقطة جماد والضالة حيوان. لقطة مثل الساعة، سيارة، سجاد، ذهب وهكذا. فلو أن شخصا فقد ذهبا ثم بعد يومين ولم يجعل جعالة، ثم بعد يومين أحضر شخص هذا الذهب لصاحبه، فلا يستحق لا عوض ولا يستحق أيضا شيئا من الأجرة. لماذا؟ لأنه تصرف فضولي منه، لم يجعل مالك الذهب له جعالة أو أجرة، فلا يستحق العامل شيئا. ذلك قال: من رد لقطة، يعني بغير جعل أو إجارة، أو ضالة، رد ضالة بغير جعالة أو أجرة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. مثل لو أن شخصا رأى جدار جاره قد انهدم جزء منه ثم أصلحه، ومالك الجدار لم يقل له أصلحه بجعالة أو إجارة، فلا يستحق شيئا إذن، لأن التصرف فضولي منه. قال: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، يعني إلا من رد عبدا قد هرب. الآبق يعني الهارب والشارد. فمن رد عبدا حتى ولو لم يجعل سيده له جعالة أو أجرة، يلزم السيد إما بدينار أو 12 درهما يعطيه من وجده. واستدلوا بحديث عن البيهقي: النبي عليه الصلاة والسلام قضى في من رد عبدا بدينار. واستدلوا أيضا بما روى عن عمر وعلي بأنهما قضيا بدينار من رد عبدا، لكن ليس هناك حديث صحيح، ولم يثبت عن أحد من الخلفاء رضي الله عنهم أنه حكم بدينار أو 12 درهما يعطى للعام. وقوله بدينار، الدينار يساوي 4.6 جرام، والدينار هو الذي يسمى عند باعة الذهب المثقال. لو سألتم عن الدينار ما يعرفون، وإنما الذي تعرف عليه الآن يقول المثقال من الذهب يساوي 4.6 جرام، فالدينار هو المثقال. والدينار اليوم يعني سعر هذا اليوم ب650 ريالا، يساوي 650 ريال. والدينار يطلق على عملة الذهب. قال: أو 12 درهما، يعني من الفضة، لأن الدرهم الواحد يساوي 12 درهم فضة، يعني إن شئت أخرج ذهبا دينار، وإن شئت أخرج فضة وقدرها مما تساوي من الذهب 12 درهم. لكن قيمة الذهب والفضة الآن تختلف اختلافا كبيرا، فلا تساوي الفضة الذهب كما كان من قبل. فمثلا 12 درهما من الفضة تساوي 65 ريالا فقط، وهناك 600 تساوي 650 ريالا، يعني تقريبا قيمة الفضة عشر قيمة الذهب. فالذهب ارتفع كثيرا والفضة أيضا انخفضت كثيرا، وانخفاض الفضة أشد. فالذهب تقريبا بقي على ما هو عليه، لكن الفضة انخفضت. لكن لا يصح شيء من هذا في من رد عبدا بأن يدفع له شيء حتى ولو لم يجعل له جعلا. قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني من رد له عبدا يعطيه دينار، ثم هذا العبد من حين وجده في مكان هروبه إلى أن وصل إلى السيد مثلا 3 أيام يحتاج إلى طعام وإلى شراب، هذا يتحملها سيده. فإذا أتى العامل وقال هذا العبد أعطني دينار، يعطيه دينار على قول مصنف أو 12 درهم، ويقول له أنا أنفقت عليه في أكله وشربه 50 ريالا، أعطيني 50 ريالا، ويعطيه 50 ريالا، لأن لو لم ينفق عليه لمات. يعني لا ينظر إلى إذن السيد في النفقة عليه من حين وجده إلى أن سلمه إليه، وإنما ينفق عليه ثم يرجع بالنفقة عليه. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الجعالة، ويشرع بعد ذلك في باب اللقطة بإذن الله. باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. قال رحمه الله باب اللقطة. اللقطة في الأصل مأخوذة من اللقط وهي الأخذ، واصطلاحا كما عرفها المصنف هي مال أو مختص ضل عن ربه. وقد جاءت نصوص في اللقطة في ما الذي يلتقط وما الذي لا يلتقط وما الذي يعرف وما الذي لا يعرف. واللقطة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل الحبل والسوط والرغيف والتمرة ونحو ذلك، فإن هذه تملك ولا يحتاج إلى تعريف إذا لم يكن يعرف صاحبها. أما إذا عرف صاحبها مثل تمرة سقطت وهذا صاحبها فتسلم إليه. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. والقسم الثاني ما كان من حيوان يمتنع من صغار السبع، والمقصود صغار السبع مثل الأسد الصغير والذئب الصغير والفهد الصغير والنمر الصغير وهكذا. فالحيوان الذي يمتنع عن هؤلاء إما لكبر حجمه مثل الثور أو الجمل أو البقر أو لطيره أو لنابه، فإن هذه لا تلتقط وإنما تترك بحالها. فلو أن شخصا رأى جملا ضالا فإنه لا يلتقطه وإنما يدعه، وكذا لو رأى ثورا ضائعا يتركه، وكذا لو رأى صقرا فلا يلتقطه، وكذا لو رأى ضبعا لأن له ناب يترك. القسم الثالث ما كان من حيوان لا يمتنع من صغار السبع مثل الشاة والدجاج وهكذا. ويدخل أيضا في هذا القسم ما كان من مال أو متاع، مال مثل أوراق نقدية مثلا أو ذهب أو فضة، أو متاع مثل سجاد وأقمشة وساعات وهكذا. وهذا القسم هو الذي يلتقط، وإذا التقط ماذا نصنع فيه؟ لا يخلو من 3 أمور. إما أن يكون هذا الملتقط حيوانا مثل شاه، فللملتقط 3 أمور في الحيوان: إما أن يذبحها ويعطي قيمتها لمالكها إذا أتى إليها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يحفظها عنده ويرجع بنفقتها على مالكها إذا أتى، يقول هذه شاتك لكن أنا أنفقت عليها 300 ريال، أعطيني 300 ريال. فهذا القسم الأول من القسم الثالث من أقسام اللقطة، إن كان الملتقط حيوانا فيشرع في ثلاثة أمور. القسم الثاني إذا كان الملتقط يخشى عليهم الفساد، مثل البطيخ ومثل الطعام ومثل الفواكه، بعضها يخشى عليهم التلف، فلمن التقطها إما أن يأكلها ويدفع الثمن لصاحبه إذا أتى إليه، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها إذا أتى إليه صاحبها. والقسم الثالث إذا لم تكن حيوانا ولا يخشى عليهم الفساد، مثل السجاد ومثل الساعة والكتب، فإن هذه تعرف ثم بعد ذلك تملك حكما قهريا، وإذا أتى صاحبها تسلم إليه، لقول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لتكن وديعة عندك، فإذا أتى صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وتفصيل ذلك وبيانه كما سيذكره المصنف. قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي مال أي ما يصح تملكه، مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية والمكيفات وهكذا. وهي مال أو مختص، أو مختص أي لا يصح تملكه وإنما يبقى اختصاصه له، مثل الكلب الذي يقتنى للصيد أو الحرث أو للماشية، ومثل ما يخلل فيه الخمر الإناء، يعني شخص يريد أن يأخذ خمرا ثم يتخلل فيبيعه خلا من أهل الذمة مثلا، فهذه لا تملك وإنما تكون عنده بحكم الاختصاص. قال: ظل عن ربه، أي ضاع عن ربه أي عن صاحبه، فإذا فقد ما تقدم نقول هو لقطة. وما الذي يلتقط؟ الضابط في ذلك قال: تتبعه همة أوساط الناس. تتبعه يعني تميل إليه، همة يعني نفوس، أوساط الناس يعني ليسوا بفقراء ولا أغنياء، وسط. فمثلا لو فقدت 5 ريالات في الشارع ولم يعرف صاحبها، هذه لا تتبعه همة أوساط الناس، فلمن وجدها ولا يعرف صاحبها أن يتملكها. ومثل التمرة وبرتقالة وتفاحة إذا سقطت لا يعرف صاحبها تتملك. لذلك قال: تتبعه همة أوساط الناس، يعني العرف يرجع في ذلك. ثم بدأ يقسم أنواع اللقطة. القسم الأول: الذي لا تتبعه همة أوساط الناس ويتملك إذا لم يعرف صاحبه. قال: فأما الرغيف، الرغيف يعني الخبز، والسوط هو المعروف العصا الصغيرة، فأما الرغيف والسوط ونحوهما، مثل التمر، البرتقال، التفاحة، وحبة والعنب، حبة العنب وهكذا. قال: فيملك بلا تعريف، يعني تتملكه ولا يحتاج أن تعرفه في مجامع الناس هذه البرتقالة لمن، إذا لم تعرف صاحبها تتملكه، أما إن عرفت صاحبها فإنك تدفعها إليه. هذا القسم الأول من المفقودات. القسم الثاني قال: ومن امتنع من سبع صغير، يعني السبع الصغير يخشى منه ولا يهاجمه، سبع صغير مثل الأسد الصغير، النمر الصغير وهكذا. قال: كثور، يعني الذي فقد الثور، كثور أو جمل ونحوهما، مثل البقرة والبغل وهكذا. فهذا الحكم قال: حرم أخذه، لا يجوز أن يلتقطه الشخص. الدليل: النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، يعني اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها يعني الخف تستطيع أن تمشي، وسقاؤها يعني لها بطن كبير يكون فيه ماء كثير لا يخشى عليه الأهلاك السريع. قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، يعني تستطيع أن ترد الماء وتأكل الشجر. هذه امتنعات من السبع تترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها. القسم الثالث: ما لا تتبعه همة أو أوساط الناس، يعني له ثمن، وليس ممن يمتنع عن صغار السبع، مثل الشاة والأرنب والدجاج وهكذا، أو ما كان من متمول، مثل مال، ذهب، ساعة، سجاد، مكيف وهكذا. فهذا القسم يعرف، لذلك قال: وله التقاط غير ذلك، يعني غير القسمين السابقين، وله التقاط غير ذلك. ثم بيّن ما هو الذي يلتقط. قال: من حيوان وغيره، حيوان شاة وغيره مثل سجاد وخاتم ذهب وهكذا. فإذا قيل ما هو الدليل؟ الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن ضالة الذهب والفضة قال اعرف عفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. اعرف عفاصها، اعرف اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء يعني الحبل الذي هي فيه، والعفاص القماش الذي هو فيه. يعني مثلا لو شخص طاعت منه حقيبة فيعرف ما هو مكتوب مثلا على الحقيبة وما هو نوع الحقيبة. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. هذا بالنسبة للحيوان. غير الحيوان، هذا في غير الحيوان، في الذهب والفضة. وفي الحيوان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني تلتقط. فإذا قيل هل يعرف؟ نقول نعم يعرف. فإذا قيل لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام التعريف هنا في لقطة الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السبع؟ نقول لأنه سبق لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف عفاصها ووكاءها، فهنا اعرف أيضا ثم عرفها سنة، وهنا اعرف هذه الشاة ولك أن تأكلها أو تبيعها أو لك أن تبقيها عندك، وإذا أتى صاحبها تعطيها إياه. لذلك قال وله التقاط غيره، وله التقاط غيره من حيوان، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، يعني بعد أن يعرفها، بعد أن يعرفها. هل كل شخص له أن يأخذ مثلا لقطة مفقودة؟ قال المصنف إن أمن على نفسه، إن أمن نفسه على ذلك، يعني إن عرف أنه سوف يعرفها ويحفظها ويكون أمينا عليها، وإذا كان بخلاف ذلك فلا. قال وإلا فهو كغاصب، يعني إن أخذ مثلا قطعة من ألماس فهو لا يريد تعريفها أو حفظها وإنما يريد أن يأخذها له، فحكمه حكم الغاصب، إن أتى صاحبه يردها عليه فلا يتملكها لأنه لم يعرفها. ولم يذكر المصنف رحمه الله لقطة مكة والمدينة، فكأنه سوى بينهما، يعني بين لقطة مكة والمدينة وبين غيرهما، فكأن المصنف يرى بأن ما ضاع من لقطة في حرم المدينة مثلا مثل ذهب أو ساعة أو مال، على قول المصنف أنه يعرفها سنة ثم يتملكها، والقول الثاني أن لقطة مكة والمدينة لا تملك وإنما يعرفها ولا يملكها. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام قولا تحل لقطتها، يعني لا يتملك إلا لمنشد، أن يأخذها الشخص إذا كان يريد تعريفها فقط، أما يأخذها ليتملكها فلا. وهذا القول الصحيح في لقطة مكة والمدينة أنها لا تتملك وإنما تعرف، فإذا لم يوجد صاحبها تسلم للإمام، الإمام المسلمين، وهو يتصرف فيها ببيعها وإعطائها المنقطعين والفقراء وهكذا ممن يحتاجها. نعم. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. قال رحمه الله ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، لما ذكر رحمه الله أقسام اللقطة، وأن الذي يعرف هو قسم واحد وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس من الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السبع كالشاه ونحوها وكذا المتاع والأثمان. بين بعد ذلك كيف يعرف اللقطة وزمن تعريفها وأين يعرفها. قال ويعرف الجميع أي مما يلتقط، وهو القسم الثالث الذي سبق لكم الذي ذكرناه قبل قليل. ويعرف الجميع بالنداء، هذا صفة التعريف يكون بالنداء، كأن يقول من ضاع له مجوهرات أو من ضاعت له ساعة أو من ضاع له جوال وهكذا. ولا بأس إن كتب ذلك وألصق على حائط خارج المسجد مثلا أو غير ذلك، لكن لا بد من النداء، لأن مثلا قال ثم عرفها، وبعض الناس قد لا يحسن القراءة وقد لا ينتبه إلى المكتوب، لكن السمع يسمعه في الغالب. أين مكان التعريف؟ قال في مجامع الناس غير المساجد، يعني في مجتمعات الناس مثل المدارس ومثل أسواق المسلمين وخارج أبواب المساجد. وأول ما يبدأ به يعرفها في المكان الذي فقدت فيه، لأن صاحبها قد يعود إليها. قال في مجامع الناس غير المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاء الضالة في المسجد، وقال إذا رأيتم الرجل ينشر ضالته في المسجد فقل لا رد الله ضالتك في المساجد تبنى لذلك. لكن لا بأس بتعريف اللقطة عند أبواب المساجد في الخارج، وكذا لا يجوز رفع الكتابة في داخل المساجد مفقود لديه كذا، لا، فإن المساجد تبنى إلى الصلاة والذكر. ما هو زمن التعريف؟ قال حولا، يعني سنة كاملة تعرفها، لأن سلم قال ثم عرفها سنة. وأطلق النبي عليه السلام زمن التعريف وهو سنة ولم يفصل فيه، فكل مجمع يرى أن صاحبها موجود فيه يعرف فيه، سواء كان أول ما تفقد كل يوم أو يوم يعرفها يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر، يعني فيما يرى فيما يغلب على ظنه أن صاحبها سوف يلتقط سوف يأخذها. فإذا عرف هذا التعريف قال ويملكه بعده، يعني ويملك اللقطة بعده بعد هذا التعريف حكما، أي بالقهر، حتى ولو لم يرد ذلك إلا أنها بعد سنة تكون ملكا من أملاكه إذا لم يأتي صاحبها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استنفقها، وفي الرواية فهي كسائر مالك يتصرف فيها كما يتصرف في ماله، لكن جاء صاحب يعطيها إياه. فمثلا بعد سنة إذا عرفها يجوز له أن يهديها إلى غيره، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يؤجرها، وهكذا، فهي تكون ملكا من أملاكه. لكن إن أتى صاحب إليه يدفع إليه. لذلك قال لكن لا يتصرف فيه، يعني لا يتصرف في المفقود قبل معرفة صفاته، لا يتصرف في البيع أو بالهبة أو بالرهن أو بالإجارة قبل معرفة صفاته، لأنه إذا أتى صاحبها إليها تدفع إليه. لأن مسلم قال فإن جاء صاحبها فعرف وكاءها وعددها وحفاصها فادفعها إليه. ثم قال فمتى إذا جاء طالبها صاحبها فوصفها بالوصف الذي ينطبق عليها حقيقة أو ينطبق انطباقا كثيرا فيما يغلب على ظن صدق ذلك، فوصفها لزم دفعها إليه، تدفع إليه بلا يمين ولا بين، وإنما يكتفى بقوله، لأن النبي عليه السلام قال فإن جاء صاحبها فعرف وكاءها وعددها وعفاصها فادفعها إليه، ولم يذكر النبي عليه السلام بينة منه أو يمينا، وإنما إذا عرف ذكر الأوصاف تدفع إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ثم بعد ذلك قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، يعني إن وجد سفيه لقطة، والسفيه الذي لا يحسن التصرف وإن كان كبيرا في السن لكن لا يحسن التصرف في نفسه ببيع الشراء ونحو ذلك، فإذا لقط السفيه لقطة لا يعرفها السفيه نفسه، وإنما الذي يعرفها وليه، لأنه السفيه إذا قال أنا وجدت قطعة ذهب قد لا يصدقونه الناس فيقولون هو كاذب لوصف السفه عليه. وكذا الصبي، فلو أن صبيا عمره 10 سنوات وجد قطعة من ذهب فلو أتى يعرفه في مجامع الناس لا يصدقونه، يقول هذا يكذب لأنه صغير. فمن الذي يعرفها الولي. ذلك قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما، يعني ما وجداه من لقطة يعرفها وليهما، ولي السفيه وولي الصبي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. رحمه الله، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. لما ساق المصنف هذه الجملة لوجود شبه بين اللقطة وبين هذه الحالة، وهي من ترك حيوانا بفلات، وكذا غير الحيوان، مثل لو كان شخص عنده متاع كثير فتعب فترك بعض المتاع لئلا يشق عليه حمله، أو كان معه شيئا من شياه ونحو ذلك فأتعبه مشيها فترك شيئا منها. لذلك قال: ومن ترك حيوانا بفلات، يعني في صحراء، وكذا لو تركها في طريق لعجزه، يعني لعجز لانقطاعه، يعني لانقطاع الحيوان عن المشي، مثل لو أن شخصا يسير على جمل ثم هذا الجمل انكسرت يده فلم يستطع السير فتركه صاحبه، الحكم ملكه آخذه، يعني من أخذه بعد مالكه بعدم نية رجوع مالكه إليه فإن من أخذه يملكه. قال: أو لعجز ربه عنه، الأول الذي لا يستطيع المشي الدابة، أو هنا لعجز ربه عنه، يعني الدابة تسير لكن يشق على ربها أن يسيرها حسب ما يرى، فمثلا لو كان عنده عدة شياه لكنها لا تسير كما يريد فترك شيئا منها وأخذ بعضها يقودها، فما تركه قاصدا عدم الرجوع إليه فمن ملكه أخذه. وكذا لو كان الشخص لعجز ربه عنه، مثل لو أن شخصا وضع في سيارته شيئا من الطعام وقد وأصبحت السيارة لا تستطيع السير لثقل ما عليها من حمل، مثل بطاطس أو تمر، فأخذ بعضها ووضعها على جانب الطريق أو داخل في فلات ونحو ذلك قاصدا عدم الرجوع إليها فمن ملكها، فمن أخذها ملكها، أما إن كان مالكها يقصد الرجوع إليها فتبقى لا تملك. ثم بعد ذلك قال: ومن أخذ نعله ونحوه، يعني لو وضع النعل، وهي النعل المعروفة، وضعها في موضع سواء في المصلى أو في مكان آخر، ثم ووجد موضعه غيره، يعني وجد غير نعله، قال: فلقطة، يعني حكمه حكم اللقطة، لا يملكها الشخص إلا بعد التعريف. فلو أن شخصا خرج من المسجد فوجد في مكان نعله نعلا غير نعله، فإن هذه النعال الأخرى لا تملكها الشخص، وإنما إذا كانت لا تتبع وهمة وساط الناس يأخذها ويعرفها حولا كاملا إذا ما أتى صاحبها فتكون ملكا له. وهنا قال: ونحوه، مثل نحو الثياب، ومثل لو أن شخصا خلع ملابسه يريد السباحة فلما عاد وجد شخصا قد أخذ ثيابه ووجد ثيابا غير ثيابه، فإن هذه الثياب تكون حكمها حكم اللقطة، لا تملك إلا بعد التعريف. فإذا قيل: لو خرجت من المسجد ولم أجد نعلي وإن وجدت نعلا أخرى فهل لي أن ألبس تلك النعل وأذهب بها إلى البيت؟ نقول: لا، هذه لقطة ولا تنتفع بها، وإنما تكون إن أخذتها لتعريفها تكون وديعة عندك عاما كاملا تعرفها، ثم بعد ذلك تكون ملكا من أملاك، لأن صاحبها قد يعود إليها ويأخذها، وشيء الذي لا تملكه لا يحل لك أن تأخذه. ويكون مصنف بهذا رحمه الله قد أنهى باب اللقطة، وبعده بإذن الله باب اللقيط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.